نسيتي الباصية ما همتش عليك العشرة قدرتي ونسيتي في عام ولا شهر ولا دقيقة المهم نسيتي ذاك الباصية نسيتي الباصية درتي على الكلام والهدرة خليتيني قاصية مغبنتكش وقدرة قلشتك ساعة زدتي هواسية نسيتي الباصية جيت معولة وسامحك والروح وما نخليش الحب في قلبي ما قري يتعذب مجروح ما جيتش انا نصفي حسابي جيت نوطي سيبارا بين البلاق ما يردني فان جيت معولة سامحك والروح وما نخليش الحب في قلبي ما قري يتعذب مجروح ما جيت شنا نصفي حسابي جيت نوطي سيبارا بين البلاق اللي فنى نسيتي الباصية درتي على الكلام والهدرة خليتيني قاصية ما غبنتكش وكونترير قلشتك ساعة زدتي هواسية نسيتي الباصية ياك الظلام فينا شكون أنا ولا أنت ولا العديان ما كانت بايانا سيد روطة فات الأوانية الحب رشاد ياك الظلمة فينا شكون أنا ولا أنت ولا العديان أمبوسيب في قبل اليوم ولادك ما كانت بايانا سيد روطة فات الأوانية الحب رشاد نسيتي الباصية درتي على الكلام والهدرة خليتيني قاصية ما غبنتكش وكنت قلشتك ساعة زدتي هواسية نسيتي الباصية المهم عمري ما زال تشوفي يطول غيابي وبيا تحسي ذاك النهار غادي تعرفي بحد معكد تفكري الباصية ما يكونكش حبدية ولا تكرهيني خافي مولاك المهم عمري ما زالت تشوفي طول غيابي وبيا تحسي ده مكتوبنا في الدنيا ما تبي يبعد معانا.